يلا يلا قولت ابو مراد، يا مجعلسة يا مقرفة يا فرعونة البيت. لا بدنا نقول، شو بدنا نقول؟ بدنا نقول انه الشلة العطلة طاهرة وهتبقى طاهرة، يا شريف يا منحط يا زبالة. يلا يلا يلا يا مجعلص يا مجعلص، انت يا مجعلص يا بتاع ابو مراد.